نسائمنا نسائم الخير في قلب خيمتنا في خيمة البشر. هبت نسائمنا نسائم الخير في قلب خيمتنا في خيمة البشر. هبت نسائمنا تذكي أخوتنا تربي عقيدتنا في دوحة الذكر. هبت نسائمنا تذكي أخوتنا تربي عقيدتنا في دوحة الذكر في دوحة الذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا مثل له لله سبحانه الذي لا مثل له، وأصلي وأسلم على أشرف خلقه محمد بن عبد الله روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، فأتقدم بين أيديكم بإعلان العجز الكامل من هذا المسكين في إيصال ما يريد إيصاله إلا بعون الله سبحانه جل في علاه، لأن الله سبحانه وتعالى وصف أن من أراد أن يتكلم عن هذا القرآن نعم سيتكلم، نعم سيصف، نعم سيكتب، نعم سيقول، لكن ينصف مستحيل. إي وربي مستحيل أن يتكلم متكلم عن كلام الله عز وجل ثم يقول لك كل ما كان يريد أن يقوله أو كل ما تحوي هذه الآيات. الكلام هذا الركيك يحتاج آية محكمة حتى تجلي هذا الكلام. يقول الله جل جلاله في مشهد عظيم: تخيل لو أن آدم عليه السلام ثم كل العلماء من ذريته إلى آخر واحد يتنفس في أرض الله، كل العلماء مليارات العلماء وأخذناهم في طول حياتهم على شواطئ البحار، كل عالم يأخذ مقعده هناك ويمسك بكتبه ويمسك معه القرآن فيبدأ من الفاتحة ثم يقرأ ويفسر ويقرأ ويفسر، وجاء علماء الفلك وأخذوا آيات البحار وآيات السماوات وآيات برزخ لا يبغيان وبدأوا يبحثون ثم يكتبون المعاني. ما الذي سيحصل؟ طيب وين نمدهم بأقلام من؟ أخذنا الغابات كلها، ما أبقينا شجرة يستظل بها أحد، ولا أبقينا غصن ينبت لأحد ثمر، كل الأشجار استنفذناها وأعطناها العلماء، البحار كلها حبر. قل لو كان البحر مدادا، البحر حبر والعلماء يكتبون، مرت سنة سنتين ثلاث سنوات مجلد وراء مجلد لنفد البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، شو اللي بيحصل؟ تجف البحار، لنفد البحر، بس الكلام باقي ما نفد. قبل أن تنفد كلمات ربي، جفت البحار وانتهت الأقلام. يقول الله عز وجل: ولو جئنا بمثله مددا، لو عبيناهم بحور وراء بعض والبحر يمده من خلفه سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، فكيف لمسكين في خلال دقائق يقول ما يريد أن يقوله؟ لا وربي، لكن أرجو الذي لا إله غيره أن يعين عبده الفقير المتكلم ويعين عباده الفقراء المستمعين ويوصل لهم ما يحيي قلوبهم، إن ربي على ذلك قدير جل جلاله. الحياة أحبتي، حياة الإنسان جسد بدون روح ما يسوى شيء، نسميه جثة، نسميه جنازة، نسميه ميت. فلأجل هذا لا تبقي أحد فوق الأرض إذا ما في روح، صح؟ صح يا جماعة؟ وين نوديه؟ تحت الأرض، لأن بقاء فوق الأرض لن يزيدها إلا نتنا، صح؟ صح. وحياتي وحياتك بدون هذا القرآن لا تساوي شيء، نحن عند الله موتى إذا ما كانت حياتنا، كلماتنا، لفتاتنا، تعاطينا للأخبار، للأحداث اللي تصير حولنا على وفق هذا الكتاب العظيم. حتى حياة محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام روحي له الفدا، حياة ما كان لها طعم ولا رائحة ولا لون حتى جاءه هذا القرآن. من الذي قال هذا الكلام؟ يقوله ربي جل في علاه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، ما كنت تدري محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. إذا تخيل حياة واحد جالس في الظلمات في غرفة ظلمة وعنده زجاج وعنده حفر وعنده شفرات طايحة والوضع عنده كله ملخبط، فجأة فتحت له النور، كيف حياته؟ رأى هذا مكان ما أجيه، كله مكان زجاج وهذا شفرات، الحفرة هذه ما أجيها. والله الذي لا إله غيره يوم يصل القرآن هذا إلى المكان المقصود ستعيش كأن الكون ولع. إيوة ربي، لا بل أعظم من هذا، كأنك ميت ثم أحياك رب العالمين. يقوله جل في علاه: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. بهذا القرآن، إيوة ربي، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله. أي واحد عايش حياته دون القرآن يقول الله: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أسأل الله أن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يفتح قلوبنا لهذا القرآن. لكن أحبة الفضل، الآن عندنا مرضى، أسأل المولى جل في علاه أن يشفي كل مريض مسلم. عندنا مرضى، أنا بأقول هذا المثال، سأعطي مثالين بإذن الله حبيب الغالي، والله ما تفارقني هذا المثالان لا يفارقاني، فأنت حبيب الغالي وشأنك، والله إني أحب لك ما أحب لنفسي. المثال الأول، عندنا مرضى، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، يعني يتناولون الغذاء عن طريق أنبوب من الأنف إلى الحنجرة، فأي شيء تسكبه في هذا الأنبوب يذهب المعدة مباشرة. منهم من له على هالحال 6 سنوات، منهم من له على الحال 5 شهور 7 شهور. لو تسأل هذا المريض تقول له لك 6 شهور وأنت تأكل وتشرب، قال لك نعم، تقول له إيش طعم اللي ذقته؟ إيش يقول لك؟ إيش يقول أحبتي؟ ما في طعم، صح؟ كل المشروبات اللي اعطناك اياها 6 شهور ما فيها طعم؟ يقول والله ما فيها طعم. تعطيه مالح، تعطيه عصير، تعطيه ماء، تعطيه سكر، كلها سواء. ليش؟ ليش؟ تقول له اليوم اعطيك عسل ولا اعطيك ليمون؟ يقولك ما فرقت، صح؟ ليش؟ لان أداة الوصول للطعم هي اللسان، واللسان حال الغذاء كان خارج المعادلة. واضح يا جماعة؟ خارج المعادلة، أداة الوصول للطعم ما هي موجودة برا المعادلة، عشان كذا هو ما هو حاسس بأي شيء. أقسم بالذي لا إله غيره، هذا بالضبط واقع المسكين المتكلم إن لم يرحمه الله. وأكثر الناس اليوم يقرأ قرآن ما له طعم، تقول له ما شاء الله وين وصلت؟ قال ختمت. طيب إيش حسيت؟ أعطني آية، قل هذه آية لا فعلت بي الأفاعيل، يقول لك ختمت بس. لأن العضو الذي يذوق طعم القرآن هو هذا القلب، مجرد ما يكون خارج المعادلة فوالله لن نستفيد بأي شيء في حياتنا من هذا القرآن. إذا ما حسيت طعم القرآن، اعلم حبيبي الغالي وأعلم أنا أن القلب كان خارج المعادلة. أفلا يتدبرون القرآن أم سبحان الله. يقول باختصار تحس بطعم القرآن إذا تعرف له سماعا قراءة، تحس بطعم شيء، تحس بشيء ينشرح له صدرك. إذا إيه أسجد شكر لله عز وجل، أعظم نعمة أعطاك إياها الله عز وجل. إذا لا أم على قلوب أقفالها. في خيار ثالث؟ والله ما فيه. في جماعة هل إحنا إلى الآن ما لقينا طعم؟ طيب إذا ما لقينا طعم هل وضعنا عادي؟ يعني تسجد وترفع ما تقول يا رب يا رب يا ربي غير يتذوق القرآن، يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. خط سير القرآن أحبة الفضلة خط واضح، أسأل المولى أن يرزقني وإياكم إياه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. أي على قلبك. عشان كذا ذاق النبي عليه الصلاة والسلام طعم عجيب، صار ما يخاف إلا الله. لا تحزن إن الله معنا. من يمنعك مني؟ يمنعني منك الله عز وجل. الرزق خلاص كل الأمور تنحل. إي وربي هذا الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لمكان الهم الحزن الضيق النكد هنا، وشفاء لما في الصدور. والله يشفيها كلها، أعظم نعمة في الدنيا كلها. أولم يكفهم، ما قال أولم يكفهم أن أعطيناهم عيون وسمع وبصر، لا لا لا لا، في نعمة أعظم من هذه كلها. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. أيوة ربي يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أسأل الله نجعلنا من المؤمنين اللي يذوقون طعم الذكرى والرحمة. المثال الثاني حبيبي الغالي حتى ندرك ليش احنا معنا حاسين طعم القرآن، صح نقرأ نسمع. حبيبي الغالي لو أتيت عن طفل لك بثلاث سنوات، عمره ثلاث سنوات ثلاث سنين، ثم أعطيته حلاوة حلوة قطعة حلوة وفي يدك الثانية شيك بعشرين مليار، إيش بياخذ؟ إيش بياخذ؟ الحلوة صح؟ مهما حاولت تقنعه ما بيقتنع صح؟ هل لأجل أن الشيك أرخص؟ لا، لأجل قناعته أن هذا مجرد ورقة. طيب لو أخذ الحلاوة ظنك أنه يضيق صدره أنه فاته الشيك؟ ما يضيق صدره. عشان كده إذا طلعت من المحاضرة هذه وانت حاسس أنه ما في شيء عادي، فاعلم أن في مشكلة. هذا المشهد حق الطفل مذكور بالقرآن مثله، أنه مجرد أنك ما تعلم الحق وما تعرف طعم الحق وما تعرف قدر القرآن وما حسيت، بتحس أن الوضع طبيعي، فأي شيء يمشي، جريدة تمشي، نشيد يمشي، غنية تمشي، كل شيء يمشي. قال الله جل في علاه بل أكثرهم، أكثرهم ما قال نصفهم ربعهم ثلثهم، لا لا يقول أكثرهم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. إيش النتيجة؟ فهم معرضون، معرض عن القرآن لأنه ما هو حاسب طعم القرآن. نبدأ أحبتي كل الأحداث اللي تصير اليوم يا جماعة في أراكان بورما، في الشام، في فلسطين، في الأحواز، في كل بقاع الدنيا، والله يا جماعة مذكورة بالقرآن تفصيلا. كل عالم اليوم ضل زل والله مذكور له هو بيان كيف يعرف أنه ضل أو زل. كل واحد منا يا جماعة اليوم يحط عنده صح أو خطأ. لما تشاهد برنامج الآن في التلفزيون ونقول لك عدد قافلة الهدى الدعوية.